أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال بها الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد إلى الأشر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عفر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا القول رمح نوه، غضب السماء به على الولد انهما. بنقوده كيما ينال بها الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. وامتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من دمع العبر، وبكى دما جراء فعلته التي لم يأتها أحد سواه من البشر. ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. وناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثار. يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال بها الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. ولك الدراهم والجواهر والدرر.